إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن نكمل بعون الله تعالى، كنا وصلنا في هذا الكتاب إلى النوع 16 في الأفراد، هكذا يقول الإمام ابن كثير. عبد الشيخ عبد الله، في الأفراد جمع فرد، أفراد جمع فرد، يقرون على وزن فعل، فرد فعل فعل، فا مفتوحة وعين ساكنة، فعل. الشيخ محمد آدم الأتيبي يقول لا يجمع على أفعال، هو لا يجمع على أفعال، فعل لا يجمع على أفعال، لكن هذا من الشواذ، هذا من الشواذ، يعني فرد أفراد فعل أفعال، هذا لا يجمع على أفعال، لكن هذا من الشواذ، قال يقتصر فيه على السماع، هكذا يقول يقتصر فيه على السماع من العرب. هذا في شرح الألفية 241، أول 241. نعم، في الأفراد. نعم، يقول هو قسمان، يعني فرد عن جميع الرواه كما يقال، فرد عن جميع الناس، عن جميع الرواه، هذا الفرد المطلق، هذا نسميه فرد المطلق، أن يروي ما لم يروي غيره. والنوع الثاني فرد بالنسبة إلى جهة خاصة، بالنسبة إلى جهة خاصة، وهو النسبي، فهو قال تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، هذا هو ماذا؟ فرد الذي هو فرد مطلق، وتارة ينفرد به يعني حتى هذا ممكن يقال عنه نسبي إذا كان هذا التفرد من جهة هذا الشيخ وحده، صحيح؟ نعم نعم. والفرد الآخر فرد النسبي، إما تفرد راوي عن شيخ، إما تفرد أهل قطر لا يرويه إلا أهل المدينة، لا يرويه إلا أهل البصرة. ها؟ قال وقد يتفرد به واحد منهم، واحد من أهل المدينة يتفرد بهذا الحديث فيجتمع فيه الوصفان، هو فرد مطلق واحد رواه فقط، وأيضا تفرد به أهل هذا البلد. نعم، هكذا يريد أن يقول. قبل أن تتكلم عن حافظ الدارقطني، نوضح هذا المبحث، مبحث الأفراد، مبحث كما تعلمون في الأسانيد، يتكلم عن ماذا؟ عن الأسانيد، هو مبحث في الإسناد، هو مبحث في الإسناد. فنحن نذكر شيء عن هذا المبحث. قال الزركشي رحمه الله، قال الميانشي إن الفرد من فرد بروايته بعض الثقات عن شيخه، من فرد بروايته بعض الثقات عن شيخه دون سائر الرواة عن ذلك الشيخ، هذا الذي هو الفرد ماذا؟ المطلق، هذا الفرد المطلق. ولكن الحافظ كان تعبيره أحسن، كان تعبير الحافظ بن حجر أحسن هنا، فقال ينفرد به تفرد شخص من الرواة بالحديث دون غيره، تفرد شخص أحسن من ينفرد به ثقة، لأنه قد ينفرد به ولا يكون ثقة، صحيح؟ وتعبير الحافظ فيه نوع من الدقة، يقول تفرد شخص من الرواة بالحديث دون غيره، هكذا يقول الحافظ في النكت. نعود لكلام الزركشي، قال الثاني فرد بالنسبة إلى جهة خاصة، فرد بالنسبة إلى جهة خاصة، كتقييد الفرد بجهة أو بلد معين كمكة والبصرة أو الكوفة، لم يروه من يقولون لم يروه من أهل البصرة أو الكوفة مثلا إلا فلان، لم يروه من أهل البصرة أو الكوفة إلا فلان، هذا فرد نسبي بالنسبة إلى بلد. قال أو لم يروه عن فلان إلا فلان، هكذا في الثاني 198 للنقط الزركشي، فلم يروه عن فلان إلا فلان، ما رواه مثلا عن أبي إسحاق السبيعي إلا شعبة، مثلا ما رواه عن أبي إسحاق السبيعي إلا شعبة، وإلا هو مروي رواه كثر عن غير أبي إسحاق السبيعي، لكن نحن نتكلم عن جهة واحدة هي جهة أبي إسحاق السبيعي، فتفرد شعبة بالرواية عن أبي إسحاق، عرفت؟ هذا معنى هذا الكلام. وقال العراقي: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرد مطلقا، فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة، كتقييد الفردية بثقة أو بلد كمكة والبصرة والكوفة، أو يكون لم يروه من أهل البصرة أو الكوفة مثلا إلا فلان، أو لم يروه عن فلان إلا فلان. انظر، هذا هو الفرد، إما يكون فرد مطلقا، ستأتي الأمثلة إن شاء الله، أو فرد النسبي. فرد النسبي ماذا؟ إما أن تقيده بثقة فتقول رواه ضعفاء كثر، لكن لم يروه ثقة إلا فلان، لم يروه ثقة إلا فلان، فهو الفردية خاصة بجهة معينة، جهة الثقة، جهة هذا الوصف، أو بلد معين، ها؟ بلد معين رواه أهل البصرة، تفرد به أهل المدينة كذا، أو من أهل البلد هؤلاء واحد تفرد واحد من أهل البصرة، لم يروه من أهل البصرة إلا فلان، لم يروه من أهل مكة إلا فلان، لم يروه من أهل المدينة إلا فلان، أو لم يروه عن فلان إلا فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان. فهذه هي الخمسة أقسام، والأول هو الفرد المطلق. قال العلامة الأثيوبي: الفرد المطلق هو الذي انفرد به راو واحد سواء تعددت الطرق إليه أم لا، وحكمه أن ينظر في رواية المتفرد به. يبقى هذا الفرد المطلق هو من رواه ماذا؟ شخص واحد. بعد هذا الشخص طبقا اللي بعده تلاميذه ممكن يكونوا كثر، ها؟ ربما يكونون جماعة، مثل حديث النية، حديث النية: إنما الأعمال بالنيات. لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه وأرضاه، جميع الصحابة ما فيش إلا عمر بس روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي العتواري، علقمة بن وقاص الليثي، التابعون في المدينة ما أحد روى عن عمر هذا الحديث إلا علقمة، وعلقمة لم يروه عنه إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وحمد بن إبراهيم لم يروي عنه إلا يحيى بن سعيد في الأنصار. بعد يحيى بن سعيد اشتهر، رواه جماعة كثيرة عن يحيى بن سعيد، كثيرون، قيل إنهم بلغوا ماذا؟ 200 راوي، 200 راوي رواه عن يحيى بن سعيد. فهو قد يحصل فردية في طبقة ما. أنت تعرف نحن نحكم على الحديث إذا تقسيمنا من حيث الطرق، نحكم على الإسناد، نحكم على الإسناد على أقل طبقة، على أقل، إذا كان طبقة الصحابة فيها واحد يبقى هذا الحديث ماذا؟ فرد. إذا كان طبقة التابعين فيها واحد يبقى فرد، طبقة الصحابة فيها 10، طبقة التابعين فيها 5، بعدهم 1، فرد. ننظر الأقل طبقة، عرفت؟ الأقل طبقة. فهذا الفرد المطلق هو الذي انفرد به راو واحد، يقول سواء تعدد الطرق إليه أم لا، ما يهمنا، وحكمه، ما هو حكمه هذا الذي تفرد به واحد؟ أن ينظر في راويه المتفرد به، أن ينظر في راويه المتفرد به، هذا الذي تفرد به ننظر في حاله، فإن كان قد بلغ حد الضبط والإتقان فحديثه صحيح، حديثه صحيح يحتج به مع تفرده به، مع تفرده به، كحديث بيع النهي عن بيع الولاء وهبته، النهي عن بيع الولاء وهبته تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهو رجل ضابط متقن. عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر تفرد عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: نهى رسول الله عن بيع الولاء وهبته. عندما يعتق المعتق، عندما يعتق الرجل عبدا أو أمة، ها، يصبح عتيق له هذا العبد، لكن هناك معنى موجود بين هذا الذي أعتق والمعتق، هناك معنى موجود، هو الولاء، هو الولاء، فيكون ولاؤه لهذا الذي أعتقه، هذا الولاء له أحكام شرعية، تترتب عليه أحكام شرعية، قد يرثه إذا لم يوجد له وارث، عرفت؟ سبحان الله. فهذا الولاء لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. عرفت؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. من أي؟ من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. حديث عبد الله بن عمر رواه عنه رجل واحد، هو عبد الله بن دينار، هو عبد الله بن دينار. هنا تفرد عبد الله بن دينار في الرواية عن عبد الله بن عمر لهذا المثل. ما حكم هذا الحديث؟ صحيح متفق عليه من أعلى درجات الصحة. لماذا؟ تفرد به راوي، ولو كان هذا الذي تفرد ثقة متقن ضابط. فنحن ننظر لهذا الشخص الذي تفرد وننظر في حاله ونحكم عليه. وإن كان لم يبلغ حد الضبط، إذا كان الرجل الذي تفرد ما بلغ حد الضبط والإتقان، لكنه قريب من هذا الحد، قريب من هذا الحد، في حفظه شيء، في حفظه شيء، فحديثه ماذا؟ حسن يحتج به أيضا. حسن، حديث حسن يحتج به أيضا، وسنذكر الأمثلة. وإن كان بعيدا من حد الضبط والإتقان، هذا الذي تفرد ضعيف، ضعيف أو سيء الحفظ أو كذا، فهذا ما بلغ حد الضبط والإتقان، فهذا حديثه ماذا يكون؟ كان حديثه ضعيفا مردودا، كان حديثه ضعيفا مردودا. وهذا تفصيل جيد في الفرد المطلق. إذا الفرد المطلق نحن ننظر في هذا اللي تفرد، هذا الشخص اللي تفرد في هذا الحديث، هذا المتن كله تفرد به راوي واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، لا نهتم بكثرة الطرق الأخرى، يهمنا الطبقة اللي فيها شخص واحد. هذا المتفرد ننظر في حاله، إذا كان متقنا ضابطا فحديثه صحيح، إذا ما بلغ حد الضبط والإتقان للغاية فحديثه حسن، إذا كان ضعيفا فحديثه ضعيف مردود ولا يقبل منه التفرد. قال: والفرد النسبي أي بالنسبة إلى جهة خاصة، وإن كان مشهورا في نفسه، يكون الحديث مشهور لكن لجهة معينة، في جهة خاصة هو يعني لحقته هذه الصفة الفردية، أي بسبب قيد، بسبب قيد يذكر معه. وذلك القيد إما أن يكون بثقة، إما أن يكون بثقة، كان يقال لم يروه ثقة إلا فلان، معناه ومعناه أنه قد رواه غيره لكن من غير الثقات، رواه جماعة لكنهم ليسوا ثقات، واحد بس هو الثقة، فنقول هذا فرد. كيف فرد؟ فهم روينا جماعة كثر لكن هذا الوحيد للثقة، فرد بقيد هذا القيد بالثقة يعني. أو وإما أن يكون، أو إما أن يكون بقيد فلان عن فلان، فلان عن فلان، معناه أنه قد رواه غيره لكن عن غير الذي رواه عنه. عرفت؟ كما قلنا نحن مثلا أبو إسحاق السبيعي، فهو رواه جماعة في الطبقة، لكن أبو إسحاق السبيعي تفرد بالرواية عنه شعبة، فلم يروه عن أبي إسحاق إلا شعبة، فلان عن فلان، يقول فرد بالنسبة لهذه الطريقة. وكما يقول الترمذي: غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه، من هذا الوجه بس غريب. وإما أن يكون بقيد بلد كمكة والمدينة والبصرة والكوفة، كأن يقال لم يروه إلا أهل مكة، لم يروه إلا أهل مكة، قيد قد يكون ثقة، قيد قد يكون فلان عن فلان، قيد قد يكون بلد. والرابع الذي ذكره العراقي وغيره، نفس البلد هذه يكون فيها واحد بس اللي رواه، تجتمع فيه الوصفان مع الفرد المطلق، مع الفرد المطلق. ذكرت لكم أنا أمثلة لكن لعل خلوا كلام برقطني بعدين، نذكر هذه الأمثلة، انظر لهذه الأمثلة وتأمل فيها جيدا. تفرد ثقة، تفرد ثقة، احنا ذكرنا مثال وهو حديث ماذا؟ النهي عن بيع الولاء وهبته، البيع، النهي عن بيع الولاء وهبته، هذا مثال. انظر الآن لهذا المثال. حديث في السلسلة الصحيحة الألباني، حديث رقم 24، حديث: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ قال الألباني، هذا هو الحديث: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ قال العلامة الألباني: رواه الطبراني في الكبير 341، والأوسط يعني الطبراني في الأوسط، هذه معاجم الطبراني، الأول 31 من زوائده، والبيهقي 289، عن يوسف بن عدي عن يوسف بن عدي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. يوسف بن عدي يروي عن عبد الرحيم بن سليمان هو رجال البخاري الرازي عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس هذا هو الإسناد. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة واضع رجل على صفحة شاة أي جنبها وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها الشيخ قاعد إيش تنظر فيه نعم فقال فذكره أفلا قبل هذا يعني كنت تسن قبل ما تشي نعم تضجعها أتريد أن تميتها موتتين تنظر للرحمة حتى للبهائم سبحان الله فذكره وقال الطبراني هذا هو الحديث مروي عن حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه عاصم عكرمة ابن عباس قال الطبراني لم يصله بهذا الإسناد إلا عبد الرحيم بن سليمان تفرد به يوسف يوسف بن عدي تفرد بهذه الرواية عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس هكذا قال الطبراني رحمه الله قلت يعني الألبان وهما ثقتان من رجال البخاري وكذلك سائر الرواة أدري عاد عاصم فالحديث صحيح الإسناد فالحديث صحيح الإسناد وقال الهيثمي في الخامس صفحة 33 رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح يدعم في نفسه بكلام الهيثمي هذه طريقة الألباني رحمه الله دائما يكثر من ذكر العلماء الذين يوافقونه على أحكامه رحمه الله فانظر يقول إذن الشيخ الألباني يقول هما ثقتان يوسف بن عدي الذي تفرد عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي قال ومن رجال البخاري قال فالحديث صحيح الإسناد صحح ماذا الإسناد رغم التفرد رغم التفرد ثم قال وقال الهيثمي في الخامس 33 رواه الطبراني في الكبير والأوسط كما ذكر الألباني ورجاله رجال الصحيح ثم قال الألباني وفي نفي الطبراني المذكور نظر بين في هذا النفي الذي نفاه الطبراني لم يره إلا فلان قال نظر بين فقد أخرجه الحاكم في الرابع 231-233 من طريق عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حناد بن زيد عن عاصم به ولفظه أتريد أن تميتها موتات هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي انظر صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي وقال في الموضع الآخر على شرط الشيخين السلسلة الأول 63-64 فانظر بالله عليك كيف أن الألباني صحح الإسناد الأول رغم تفرد وكان هذا الحكم صحيحا فإن هذا الحديث قد رواه ماذا عبد الرحمن بن المبارك عن حماد بن زيد إما ثقات هؤلاء عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس فثبت أن ذلك الحكم كان حكما صحيحا كان حكما صحيحا ولله الحمد عرفت مغزايا أنا أردت أن أقول إن الألبانية صحح هذا الحديث بإسناد التفرد صحيح وكان هذا الحكم صحيحا فإنه بعد وجد طريقا أخرى للحديث صح بها ولله الحمد لكن في قوله هنا وقال في الموضع الآخر على شرط الشيخين قلت أنا يعني الأول أصوب الأول أصوب أنه على شرط البخاري فقط فإن عبد الرحمن بن المبارك من رجال البخاري ولم يخرج له مسلم هنا تفرد ثقة تفرد ثقة ثقة تفرد عدي بن يوسف تفرد عبد الرحمن بن سليمان الرازي وصحح الألباني الإسناد انظر صحح الألباني الإسناد انظر للمثال الثاني تفرد صدوق تفرد نعم عبد الرحمن المبارك نعم عبد الرحيم الرازي نعم أنا نحكي على الإسناد الثاني نعم عبد الرحمن المبارك هذا في الإسناد في إسناد الحاكم هذا الذي قلنا ليس من شرط مسلم مثل الشرق والسلام. تفرد صدوق مثاله حديث رقم 2478 حضرت لكم أنا من السلسلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني الصحابي يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال الألباني أخرجه الحاكم في الأول 218 وعنه البيهقي في الثاني 442 عن شداد بن أبي طلحة قال سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أنس بن مالك أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد فذكره. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم فقد احتج بشداد بن سعيد بن أبي طلحة الراسبي ووافقه الذهبي وقال البيهقي تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي وليس بالقوي. انظر كلام البيهقي وليس بالقوي هذا الذي تفرد ليس بالقوي. قلت الباني الآن وهذا أقرب إلى الصواب رغم أن الرجل من رجال من؟ رغم أنه من رجال مسلم قال وهذا أقرب إلى الصواب فإن شداد هذا لم يخرج له مسلم إلا حديثا واحدا في الشواهد كما قال الحافظ في التهذيب وهو مختلف فيه فقد وثقه أحمد وابن معين وأبو خيثمة والنسائي وابن حبان والبزار وضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث. انظر ضعفه عبد الصمد بن عبد الوارث. وقال العقيلي له غير حديث لا يتابع عليه. وقال الدارقطني يعتبر به. وقال الحاكم أبو أحمد الكبير ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عدي أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل لم أرى له حديثا منكرا وأرجو أنه لا بأس به. جمع الألباني أقوال هؤلاء الأئمة ثم قال قلت ومن الملاحظ أن الأئمة المتقدمين والمشهورين قد اتفقوا على توثيقه ولم يضعفه منهم غير عبد الصمد بن عبد الوارث هذا فقط الذي ضعفه. قال وهو مع ثقته يعني عبد الصمد ليس مشهورا بالجرح والتعديل فيما علمت. والآخر هؤلاء الذين وثقوه الإمام أحمد وابن معين وأبو خيثمة والنسائي وابن حبان والبزار هؤلاء كلهم وثقوا هذا الراوي المتفرد الذي هو شداد بن أبي طلحة الراسبي الذي روى له مسلم في الشواهد. والآخرون الذين ضعفوه لم يأتوا بسبب الجرح اللهم إلا قول العقيلي له غير حديث لا يتابع عليه وهذا ليس بجرح قادح لأن كثيرا من الثقات يصدق فيهم مثل هذا القول لأن لهم من فردوا به ولم يتابعوا عليه. نعم لعل في الرجل نوع ضعف وسوء حفظ ينزل به حديثه عن مرتبة الصحة من أجل ذلك استشهد به مسلم. ولعل ابن عدي يشير إلى ذلك بقوله لا بأس به فقال لم أر له حديثا منكرا. وكذلك قول الذهبي في الميزان صالح الحديث فهو حسن الحديث إن شاء الله. وأما قول الحافظ فيه صدوق يخطئ فهو مما يحتمل ذلك والله أعلم. السلسلة الخامس 624 فانظر هنا تفرد هذا الراوي شداد بن أبي طلحة الراسبي هذا بهذا الإسناد ورغم التفرد حسنه الألباني مما يصدق عليه كلام الشيخ الأثيوبي أننا ننظر في حال المتفرد إن كان ثقة حافظا متقنا ضابطا فحديثه صحيح كما نقلنا في الحديث الأول ومثلنا عليه، وإن كان يقترب من الضبط والإتقان لكنه لا يبلغ الغاية ما يهم، وتفرد فحديثه حسن كما هو هنا. والآن الثالث، تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده. إذا قلت يحتمل ويحتمل، قل يحتمل في الشيء الذي فيه أنواع، يحتمل كذا ويحتمل كذا، يحتمل أنه حلال، يحتمل أنه حرام، يحتمل أنه هذا، فقل يحتمل. وإذا أردت وإذا قلت يحتمل بمعنى يغتفر ويتسامح، يحتمل لفلان ويتسامح لفلان، عرفت؟ فهنا فرد تفرد به من لا يحتمل، لا يغتفر له هذا التفرد، تفرد من لا يحتمل. مثاله حديث الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. هذا الحديث قال الألباني ضعيف، لاحظ فيه التوسل بالنبي والأنبياء. رواه الطبراني في الكبير 24 351 إلى 352، والأوسط الأول 152 إلى 153 طبعة الرياض يقول الألباني، ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء الثالث 121. وتلاحظ من هذه الأمثلة التي ذكرناها وجود هذه الفرائد والغرائب في معاجم الطبراني، صحيح؟ نعم. فمن مصادر هذه الغرائب والأفراد معجمي الطبراني الكبير والأوسط، الكبير والأوسط. نعم. حدثنا أحمد بن حماد بن ثغبة قال روح بن صلاح قال حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنهما دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون، فلما فرغ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع فيه فقال فذكره، هذا الذي ذكرناه. وقال الطبراني تفرد به روح بن صلاح، تفرد به روح بن صلاح. نعم. قلت هذا الألبان قال الهيثمي في مجمع الزوائد في التاسع 257 وفيه روح بن صلاح، وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح، هكذا يقول الهيثمي في المجمع، يقول وثقه ابن حبان هذا الرجل التفرد والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح. قال الألباني وفي قوله وبقية رجاله رجال الصحيح نظر رجيح، ذلك لأن زغبة أحمد بن زغبة هذا ليس من رجال الصحيح، بل لم يروي له إلا النسائي. أقول هذا مع العلم أنه في نفسه ثقة، يعني ليس هو علة الإسناد، لكن تنبيه من الألباني. بقي النظر في حال روح بن صلاح الذي ماذا تفرد بهذا الحديث، وقد تفرد به كما قال الطبراني، فقد وثقه ابن حبان والحاكم كما ذكر الهيثم، ولكن قد ضعفه من قولهم أرجح من قولهما، ضعفه من قولهم أرجح من قولهما، أرجح من ابن حبان والحاكم لأمرين. الأول انتبه أنه جرح، والجرح مقدم على التعديل بشرطه، والجرح مقدم على التعديل بشرطه. والآخر أن ابن حبان متساهل في التوثيق، فإنه كثيرا ما يوثق المجهولين، حتى الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو ولا من أبوه، فكذا يكتب في الثقات، يذكر في كتابه الثقات الإمام ابن حبان رحمه الله فلان ابن فلان لا أدري من هو ولا أدري من أبوه، يكتب عليه ماذا؟ ثقة. هذا تساهل في ماذا؟ في التوثيق. كما نقل ذلك ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية شيخ الإسلام، والصارم المنكي كتابه الذي رد به على السبكي. ومثله في التساهل الحاكم، ومثله في التساهل في التوثيق يعني الحاكم، كما لا يخفى على المتضلع بعلم التراجم والرجال، فقولهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى ولو كان الجرح مبهما، حتى ولو كان الجرح مبهما لم يذكر له سبب، فكيف مع بيانه كما هو الحال في ابن صلاح هذا؟ فقد ضعفه ابن عدي 3005، وقال ابن يونس رويت عنه مناكير، وقال الدارقطني ضعيف في الحديث، وقال ابن ماكولة ضعفوه، وقال ابن عدي بعد أن خرج له حديثين في بعض حديثه نكرة. فأنت ترى أئمة الجرح قد اتفقت عباراتهم على تضعيف هذا الرجل، وبينوا أن السبب روايته المناكير، روايته المناكير يتفرد بأشياء منكرة، تفرد بأشياء منكرة. فمثله إذا تفرد بالحديث يكون منكرا لا يحتج به، فلا يغتر بعد هذا بتوثيق من سبق ذكره إلا جاهل أو مغرض. ومما تقدم ويتبين للمنصف، وهذا نقد من الألباني أن للمنصف أن الشيخ زاهدا الكوثري ما أنصف العلم حين تكلم على هذا الحديث محاولا تقويته، حيث اقتصر على ذكر التوثيق السابق في روح ابن صلاح دون أن يشير أقل إشارة إلى أن هناك تضعيفا له ممن هم أكثر وأوثق ممن وثقه. انظر، هذا فعل من؟ كوثر. كوثر ينظر لما هو ضد أهل السنة ويقويه، وإلى ما هو يحتمل شيئا على أهل السنة رفض، أي شيء ضد أهل السنة قويته، وأي حديث يبقى فيه احتجاج لأئمة السنة في العقيدة ماذا يصنع؟ يضعفه. عرفت؟ نعم نعم، جهمي، نعم، مبتدع ضال رغم كثرة علومه في الحديث، لكنه صاحب عقيدة فاسدة. وأوثق قال، انظر صفحة 399 من مقالات الكوثري نفسه، انظر ماذا صنع هنا. ومن عجيب أمر هذا الرجل، انظر ماذا يقول الألباني، وهذا نقد من عالم، أنه مع سعة علمه يغلب عليه الهوى والتعصب للمذهب ضد أنصار السنة وأتباع الحديث الذين يرميهم ظلما بالحشوية. هذا نبذ ولقب أطلقه أهل الضلال المعتزلة والجهمية وغيرهم وغيرهم على من؟ المعتزلة والجهمية وغيرهم على أهل السنة يطلقون عليهم ماذا؟ حشوية، يعني زايدة ما فيهاش فايدة، الحشو. فتراه هنا يميل إلى تقوية هذا الحديث معتمدا على توثيق ابن حبان، وما دام هذا الحديث يعارض ما عليه أنصار السنة ثلاثة التوسل، لأن في هذا الحديث بحق نبيك وحق الأنبياء من قبلك اغفر لها وكذا. وانظر قال ما عليه أنصار السنة، قال فإذا كان الحديث عليه لا له فتراه يرده، وإن كان ابن حبان صححه، حتى لو صححه ابن حبان يرده، وهنا يعتمد على توثيق ابن حبان لرجل أو وثق رواته. انظر إليه مثلا يقول في حديث ما أدري ماذا، صلاة صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع النعل النجسة، وقد أخرجه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما، قال وتساهل الحاكم، انظر، وابن حبان في التصحيح مشهور، عندما أراد أن يرد الحديث ماذا صنع؟ قال تساهل ابن حبان والحاكم مشهور، الحديث ضعيف لا يصلح، صححه الحاكم ابن حبان. انظر انظر صفحة 185 من مقالاته، والحديث صحيح كما بينته في صحيح أبي داود، وإعلاله بتساهل المذكورين تدليس خبيث، لأنه ليس فيه من لم يثقه غيرهما، بل رجاله كلهم رجال مسلم، فالحديث هذا رجال مسلم، ما عاد يهمنا ماذا قال فلان وفلان. إلى أن قال الألباني رحمه الله، قلت فقد ثبت بهذه النقول، نقل أشياء وتصرفات للكوثري وكيف يتناقض، مرة يأخذ بتوثيق ابن حبان ومرة يرده حسب هواه. قال فقد ثبت بهذه النقول عن الكوثري أنه من مذهبه عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان والحاكم لتساهلهما في ذلك، فكيف ساغ له أن يصحح الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه بمجرد توثيقهما لراويه روح بن صلاح، ولا سيما أنه قد صرح غيرهما ممن هو أعلم منهما بالرجال بتضعيفه. اللهم لولا العصبية المذهبية لم يقع في مثل هذه الخطية، فلا تجعل اللهم تعصبنا إلا الحق حيثما كان. الضعيفة الأول 79 إلى 82. فانظر هنا تفرد ماذا؟ من لا يحتمل تفرده، اختلف فيه العلماء ولكنه يروي المناكير فلا يحتمل منه تفرد، هذا فرد لكن ما احتملناه. الرابع تفرد متهم، انظر تفرد متهم، مثاله حديث 14 الضعيفة: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. زين الخطباء كانوا دمن. شيخ الرابع قال: الألباني ضعيف جدا، رواه القضاعي في مسند الشهاب، قاف صلحوني على الأرقام ما حقش فين واجد، نعرف أظن 181 ولا كذا، من طريق الواقدي قال: أنبأنا يحيى بن سعيد بن دينار عن أبي وجيزة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري الحديث. وأورده العراقي في الإحياء الثاني 38، وأورده الغزالي في الإحياء الثاني 38، وقال مخرجه العراقي: رواه الدارقطني في الأفراد والرامة هرمزي في الأمثال من حديث أبي سعيد الخدري. قال الدارقطني: تفرد به الواقدي، تفرد به الواقدي محمد بن عمر، نعم، وهو ضعيف، هكذا قال الدارقطني وهو ضعيف. وذكر نحوه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير قاف 118 على 1. قلت هذا الألباني: بل هو متروك. الواقدي يعني ضعيف قليلة في حقه، فقد كذبه الإمام أحمد والنسائي وابن المدين وغيرهم، هؤلاء حكموا عليه بأنه مكذب كذاب، نعم. ولا تغتر بتوثيق بعض المتعصبين له ممن قدم لبعض كتبه، كتب من؟ الواقد وغيره من الحنفية، فإنه على خلاف القاعدة المعروفة عند المحدثين: الجرح المبين مقدم على التعديل. الجرح المبين مقدم على التعديل، هذا في الضعيف الأول صفحة 69. انظر هنا تفرد شخص ماذا؟ اتهم بالكذب، هذا من باب أولى ماذا؟ مردود، نعم. آخر شيء أحضرته لكم اليوم تفرد كذاب، تفرد كذاب، مثاله حديث المهدي من ولد العباس عمي، المهدي من ولد العباس عمي. قال الألباني: موضوع، أخرجه الدارقطني في الأفراد الثاني صفحة 26، من أصل المنقول عن مخطوطة الظاهرية، يقول هكذا الألباني، وعنه الديلمي صاحب الفردوس يعني في الرابع 84، وابن الجوزي في الواهيات 1431، من طريق محمد بن الوليد القرشي، حدثنا أسباط بن محمد وصلة بن سليمان الواسطي عن سليمان التيمي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان مرفوعا. وقال الدارقطني: غريب، فرد يعني غريب، تفرد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم بهذا الإسناد، هكذا قال من؟ الإمام الدارقطني. قلت أي الألباني: وهو متهم بالكذب. قال ابن عدي: كان يضع الحديث، كان يضع الحديث. وقال أبو عروبة: كذاب، وبهذا أعله المناوي في الفيض يعني فيض القدير نقلا عن ابن الجوزي، وبه تبين خطأ السيوطي في إيراده لهذا الحديث في الجامع الصغير. هذا لما أورده في الجامع الصغير، هذا من تساهل من؟ الإمام السيوطي، هذه من الدلائل على تساهل الإمام السيوطي، أنه ذكر في هذا الجامع الصغير الذي قال: لا أذكر فيه الأحاديث الصحيحة وكذا، ذكر أحاديث مكذوبة موضوعة، منها هذا الحديث: المهدي من ولد العباس عمي. قلت: ومما يدل على كذب هذا الحديث أنه مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، ثم خرجه الشيخ ثم قال: فهو دليل واضح على رد هذا الحديث. هكذا في الضعيفة في الأول 180 إلى 181. نقف عند تفرد أهل بلد، تفرد أهل بلد. فنحن أخذنا التفرد وقسمناه إلى مطلق ونسبي، وذكرنا النسبي، وذكرنا على المطلق أمثلة، ولله الحمد. وفقنا الله وإياكم، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. جميعا.